الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. هذا الدرس سنتناول فيه اسما من أسماء الله تعالى، وأسماء الله تعالى كلها حسنى، غير أن لبعض الأسماء في النفس أثر أكثر من غيرها، وكلها أسماء الله سبحانه بمعانيها العظيمة وبحسنها وبجلالها. والاسم الذي سوف نتناوله في هذه الأمسية من أقرب الأسماء إلى النفس. حديثنا عن العليم، العليم قد ذكرنا أن البصير ورد في القرآن في 49 موضع، والسميع في 54 موضع. أما اسمه العليم فقد ورد في 57 موضع، يعني تكرر العليم في القرآن 157 مرة. فهو من أكثر الأسماء التي تتكرر أو تكررت في القرآن، كما أنه اسم يرتبط بسلوك البشر، فهو من أكثر الأسماء أثرا على السلوك. العلم في اللغة نقيض الجهل، والعلم في اللغة يطلق على إدراك الشيء وعلى الإحاطة به، وحتى تعريفه علم فلان بالشيء إذا أدركه إدراكا جازما، وأن تدرك الشيء على حقيقته وعلى ما هو عليه، هذا هو العلم. والفرق بين العلم والمعرفة، العلم أوسع من المعرفة وأدق منها، المعرفة يسبقها جهل، ولكن العلم لا يسبقه جهل. ولذلك ده بالنسبة لله تعالى، ولذلك لم ينسب إلى الله عز وجل ولم تنسب إليه المعرفة، فليس في القرآن أن الله يعرف، ولكن في القرآن أن الله يعلم. من ذلك قوله تعالى: والله أعلم، والله يعلم، والله بما تعملون عليم، كويس، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، عرفت، وعلام الغيوب، عالم الغيب، والله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن ليس في القرآن والله أعرف، والله يعرف، والله عارف، هذا ليس فيه، لأن المعرفة نقص، أما العلم كمال. فبالتالي العلم يطلق على من أدرك الشيء، حتى من شعر به، يعني من شعر بالشيء يقال علم به، هذا بالنسبة للمخلوقين. أما العلم في حق الله تعالى فيطلق أولا على إحاطته بالأشياء، والله بما تعملون محيط، ويطلق على إدراكه للبواطن، بواطن الأمور والأسرار يطلق ذلك عليها. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن يطلق العلم لما نطلق العلم على الله نقول أن الله يعلم، وأن الله عليم، وأنه علام، علام الغيوب، وأنه عالم الغيب والشهادة. يراد بذلك أولا الإحاطة والإدراك، ثم يراد بذلك أيضا علم ما كان الذي كان يعلمه الله، وعلم ما سيكون يعلمه الله، وعلم الذي لم يكن لو أنه كان كيف سيكون. في أشياء ما وقعت، هذه الأشياء لو أنها وقعت كيف كانت ستقع، هذه يعلمها الله جل وعلا. وهذا معنى قول الله تعالى عن نفسه: الذي وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما، والذي أحاط بكل شيء علما. هذا معنى العليم: أولا المحيط بالأشياء، الذي يدرك الأسرار والبواطن والخفايا، والذي يعلم كل شيء، والله بكل شيء عليم. علم الذي كان الذي سبق يعلمه الله: وما كان ربك نسيا. والعلم الذي سيكون سيقع في المستقبل الغيب يعلمه الله، والذي لم يقع ولكنه لو كان وقع على أي حال كان سيقع يعلمه الله، علم ما لم يكن لو أنه كان كيف سيكون. ولذلك يقول ابن القيم في النونية معرفا العليم السلام، كلامه لطيف في تعريف العليم، قال: وهو العليم أحاط علما بالذي، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. هذه المعاني: وليس ذا نسيان، علم الناس البشر عندهم علم، في ناس يحيروا في العلم، يعني آية في العلم مبالغة، الواحد تلقاه عنده معلومات كثيرة لكن لا بد أن ينسى. بس كده قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أحيانا زول يضل يقول معلومة ما ياها كويس. والله يا أخواننا أحيانا يعني أنا ألاقي ناس يستدلوا بأحاديث ضعيفة وأقول لهم الأحاديث ضعيفة، بعد سنين أنا أجي أستدل بها أظن أنها صحيحة. راشد القاضي أبو بكر بن العربي، إمام من الأئمة، القاضي أبو بكر بن العربي مرة سألوه عن حديث فقال: في البخاري. ولم يكن الحديث في البخاري، وهم، فشنوا عليه حملة عظيمة، فقال لهم: لقد ظننت أنه في البخاري ولم يكن في البخاري، فماذا أنا فاعل؟ إخوانا أنا أعمل لكم شنو؟ قال لهم كويس. جل من لا، الناس بيقول جل من لا ينسى معنا شنو؟ أه؟ جل من لا ينسى معنا شنو؟ أه؟ جل من لا ينسى معنا الله هو الذي لا ينسى، وهو جل معناها عظم شأنه، جل من لا ينسى هو الله سبحانه وتعالى. يا أخي رسول الله يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. وقال الله عن آدم: وعهدنا إلى آدم شنو؟ من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. هو آدم بينسى، مع أنه الناس بيقول لك البني آدم سموه قال إنسان قال لأنه بينسى. قال منه الكلام ده؟ الكلام ده ما صحيح. الإنسان سموه إنسان لأنه يستأنس به ويرى. إني آنست نارا، آنست معناه رأيت نارا. والإنسان سموه إنسان لأنه يستأنس به، والجن لا يستأنس به، مش لأنه بنسى، لكن هو أصلا بنسى. طيب ابن القيم رحمه الله يقول: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. كتب الله النسيان على جميع الخلق، هو الذي لا ينسى، وما كان ربك نسيا. علم البشر أولا بواسطة ومرتبط بالمؤثرات كويس، ويحتاج إلى فهم وتجويد وعلم. لن تجد أحدا يعلم كل شيء، لن تجد، لابد أن تخفى عليه شنو أشياء. وبالمناسبة هذه قاعدة في علم البشر، كلما كان الشخص عالما كلما كان ما خفي عليه أكثر. ليه؟ لأنه استفرغ وسعه وبذل جهده في إتقان شيء معين، وبالتالي سيخفى عليه غيره من العلوم. مثال: شخص قرأ قانون، القانون مواد القانون كلها جابوها له، الدستوري والجنائي والمدني والإجراءات والإثبات والأحوال الشخصية وقانون المعاملات وقانون وقانون، جابوا له 10 أنواع من القانون، قراهن وحفظ هذه القوانين وتخرج. لما جاء يحضر اختار القانون الجنائي، عشان يحضر في القانون الجنائي، ما حيحضر في كل، حيحضر في شنو؟ في واحد بس. قام حضر ماجستير في القانون الجنائي، اي حاجة عنده علاقة بالقانون الجنائي قرأ، بيكون قرأ في القانون الجنائي اكثر من قانون شنو؟ المعاملات المدنية مثلا. لما جاء عمل الدكتورة اتخصص في جزئية في القانون الجنائي، في العقوبات مثلا في القانون الجنائي، ده بيكون متخصص زي دكتور في القانون الدستوري. ماذا يعلم في القانون الدستوري؟ يعلم الأساسيات التي درسها في شنو؟ في البكالوريوس في الجامعة. طيب ده نفسه دكتور كبير في القانون الجنائي، بيعرف في الطب شنو وفي الهندسة شنو وفي الرياضيات شنو وفي الفيزياء شنو. بعض الناس بيقولوا عليه عالم، صح؟ صح؟ عالم في شنو؟ في جزئية. واحد يتخرج طبيب، لما يتخصص حيتخصص في شنو؟ في كلين؟ يقول لك اتخصص باطنية، في الباطنية، الباطنية كثيرة، يقول لك اتخصص في شنو؟ في القلب، القلب بذاته جواه في مجالات. يتخصص يقول لك ده بروفيسور في الشرايين مثلا، بروفيسور الشرايين ده بيعرف شنو في النساء والتوليد، بيعرف الأشياء القراها فقط في السنوات، السنوات الأولى والامتياز. في الرياضيات كيف؟ بتاع القلب ده في الرياضيات كيف؟ في الفيزياء، في الشريعة، في الذرة، في الهندسة. إخواننا ده كله في قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عشان كده ابن القيم قال: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. الكان بيعلم والموجود الآن بيعلم، وكذاك أمر لم يكن، حاجة ما كانت، ما وقع ذاته ولا حصلت، لم يكن، لو كان كيف يكون ذا إمكاني. الما بقى ده كان بقى كان حيبقى شنو؟ مثلا مثال بسيط اخوانا، مثلا دي عندك طفل زوجتك اجهضته، اجهضت والطفل ده قول عمره شهر مرق من بطن امه صح؟ ده حيه ولا انتهى ده؟ ها انتهى. ربنا يعلم لو كان حيه كان حيبقى شنو ويتخصص في شنو وحيدرس شنو وحيتزوج منه ويموت 200، رأي شنو؟ عشان كده قال شنو؟ وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكاني. يا السلام، والله أخواننا ابن القيم ده زول مبدع يا أخي، كويس يا أخواننا. أصحوا الناس النايمين، نحن نتكلم عن العليم ونايم. يا أخي ما معقول يا أخي، أصحوا. طيب إذا كان هذا هو معنى، طبعا إخواننا عندنا دائما بنتكلم عن ثلاث قضايا أساسية في الاسم. القضية الأولى نتحدث عن معناه، نفسر الاسم. ثانيا نتحدث عن آثار الاسم في الكون، والمحور الثالث نتحدث عن الآثار السلوكية والتربوية التي نستفيدها من هذا الاسم. الآن تحدثنا عن اسم الله العليم، ورد في القرآن كم؟ 157 مرة. العلم في اللغة نقيض الجهل، وهو يدل على الإدراك والإحاطة بالشيء، ولا يطلق على الله عارف ولا يعرف، لأن المعرفة يسبقها الجهل، والله منزه عن ذلك أبدا سبحانه، كويس. العليم والعلم إذا نسب إلى الله فإنه يعني الإحاطة ويعني الإدراك بكل شيء ويعني العلم بكل شيء، ما كان وما سيكون والذي لم يكن، لو أنه كان كيف سيكون، واضح؟ طيب آثار اسم الله العليم في الكون، هل رأيت العليم في هذا الكون؟ آثار العليم هل رأيتها في الكون؟ طيب الأثر الأول، أسمعوا الكلام ده كويس. ما نرى من العلوم والمعارف والمخترعات والتقنية والتكنولوجيا والمعلومات الضخمة والثورة العظيمة في مجالات العلوم والاتصالات والمعارف بعض علم الله تعالى. الكون ده فيه علم؟ هذا الذي تراه في الكون بعض علم الله تعالى. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. والمراد بالآية رب العزة والجلال. وفوق كل ذي علم عليم، أي شخص كان له ذهن متفتح وذكاء حاد وفطنة متقدة وفهم عالم، اعلم بأنه عطية من الله وهبة من الله له. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تخيل هذه المخترعات والمكتشفات التي اكتشفها البشر والعلوم التي توصل إليها الإنسان، إنما هي بعض علم الله تعالى. يا السلام. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان ليه قال علمه البيان؟ يا إخواننا ده إعجاز. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: مفتاح كل العلوم البيان. البيان اللي هو تعريف الأشياء، تعريف الشيء. لا تقرأ رياضيات، أول حاجة بوروك علم الرياضيات، كل باب بوروك معنى المعادلات، تعريف. التعريف ده حاجة اسمها شنو؟ تعريف. طبعا الطلاب بيزهجوا من عرف دي، شفت في الامتحانات يقول لك عرف، لأنه كلام بتاع دقة. تعريف، عرف المادة، عرف الكده، الفيزياء الكيمياء ده مفتاح العلوم. ليه؟ ما في ده البيان، ما في علم بدون مصطلحات، ما في علم بدون شنو؟ مصطلحات. الأدوية كل دواء عنده ناي، الطب قائم على مصطلحات معينة كويس، القانون قائم على مصطلحات كويس، الجغرافي أي شيء قائم على مصطلحات. بس كده قال علمه البيان، أعطاه مفتاح العلوم، وبمفتاح العلوم وقبل ذلك أعطاه العقل. أنا أوريك كيف ربنا العلوم دي كلها ترجع إليه سبحانه وتعالى. أوريك أول شيء خلق الكون والخلق بنواميس وسنن وقوانين قابلة لأن يتعرف عليها الإنسان. يعني الإنسان اكتشف أنه لما يفك صاروخ بسرعة معينة في مدى معين بيحتاج لكذا وكذا وكذا، إنه شده لما يطلع خارج الجاذبية مفروض يكون في كده، الطيارة ده ستطير وتجيب في الهواء ده دايرة شيء معين، معادلات. فالله عز وجل خلق الكون وفق نواميس وقوانين قابلة لأن يتعرف عليها، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية خلق البشر وأعطاهم عقولا وحواس تصل إلى هذه السنن والقوانين. إخواننا ما أنا ده موبايل صح؟ كان فكيته بيحصل شنو؟ يقع عليه ما يجيب في الهوى ده البوقع شنو؟ القال في جاذي منه البني آدم بدأ يفكر أشياء بتقع بيجي يقول أيوة معناه في حاجة بتجذب، معناه في كده، قام يتعرف على قانون. القوانين دي هو العمل الكون ده ولا جاني قام معمول بعدك بدأ يتعرف. فخلق الكون بنواميس وأعطاهم عقولا ليصلوا إلى هذه السنن والقوانين والنواميس، وهداهم للتعرف عليها. عشان كده العلم ده كله من الله. البنات يقول لك يا أخي فجر شنو وعمل شنو، والله مبسوطين. حس الكمبيوتر ده يقول ليك أكتب الأنعام في لمح البصر يجيك عدد الصور والآيات اللي وردت فيها الأنعام قدام عينك كلها في لحظة واحدة. مين جاتك بس كان دار تطلعها تعملها برنت شنو أوت، تدوس زرار بس، ولا تعافر ولا ميكانيكي ولا بني، بس تعمل كده يجي مالك لك الشيء كله براك شنو فلاش، فلاش صغير يقول لك فيه 100,000 كتاب. 100,000 كتاب في الداهدة، هاي يقول لك 100,000 كتاب في الداهدة كويس. لما الناس قبل ما يجي العلم ده لما يقول له ربنا حيلم الناس يوم القيامة وأي زول يطلع له كتاب مما بلغ لحد ما مات يلقاه منشورة ونخرج له يوم القيامة كتابا، يقول يا زول الشيء ده قدر كيف ذاته ياخذ بنا آدم بيخذ 100,000 كتاب في فلاش. ربنا كيف اللي هدى الإنسان إنه يتعرف على الحاجات دي. إخواننا والله بالنسبة في قاعدة ودي لن تعرفوها في العليم، كلما ازداد الواحد علما كلما ازداد جهلا وأدرك جهله ووقف على أنه كان جاهل. أشكد أي زول بيقول أنا عالم ده لسه ما عرف حاجة، ده بيكون عرف له باب بابين قرر له كتاب 3 كتب بس بقى عالم طوالي ب3 كتب، يقول لك أنا عالم. قال عالم وين؟ الشعبي رحمه الله تعالى في شاب يتكلم قدامه بأحاديث، الشعبي عالم في الحديث، قال له شاب تعال الأحاديث دي بتم وين؟ ما سمعنا بها قبل كده. قال له هل أحط علما بجميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، ما كل الأحاديث عارفها، أي حديث قال رسول الله انت عارفه حافظه؟ قال له لا. قال له أحط بنصفها نص الأحاديث؟ قال نعم. قال له ما سمعته مني اجعله في النصف الذي لا تعلمه. الأحاديث سمعتها مني دي في النص ما سمعته قبل كده. أقنع الإمام الشعبي. قال لي أنت الأحاديث كلها سمعتها؟ لا سمعتها كم؟ قال زي نص الأحاديث. طيب النص ما سمعته ده اعتبر دي في الأحاديث في النص الثاني ذاك. كلام مقنع مش كده؟ مقنع. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جب دخلنا في الأثر الثاني في الكون. شوف يا إخواننا العلوم دي كلها منه صح؟ يا إخواننا ما تنبهروا. مش دا يقول لك عملوا صاروخ وصلوا القمر في 3 يوم، عملوا تجارب على سطح القمر، جو راجعين ما عارف اكتشفوا منظار، رأوا أشياء عجيبة، كل مرة يجوك بأشياء غريبة صح؟ يقول لك ده علم. اتخيل هذا كله علم في الأرض فقط، السماء لحد حسما ماشيين عليها، السماوات 7 دي ما عندها أبواب وعندها ملائكة حارسينها، في بشر بيقدر يمشي عليها؟ تخيل. دائما أنا قاعد أقول كلام ده يا إخواننا، نحن جزء من المجموعة الشمسية بكواكبها 9 صح؟ فيها كم كوكب؟ 9 كواكب، والمجموعة الشمسية والأرض جزء من هذه المجموعة الشمسية جزء من مليار من مجرة درب التبانة التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية. يعني الشمس بالمجموعة 9 اللي نحن فيها دي كلها دي جزء من 1 مليار من مجموعة درب التبانة. يعني مجرة درب التبانة فيها زي الشمس والأرض دي مليار، ومجرة درب التبانة جزء من 1/100 مليون من المجرات الموجودة في الكون. انت وين قاعد؟ وين اول حاجة قاعد في المجرات دي كلها؟ قاعد وين في خلق الله؟ قال يقول لك انا، قال انت ما عندك اي فهم وما عندك اي حاجة وضعيف وعاجز ولا تقدر على شيء، حتى هذا العلم الارضي الناس ادركوا اي حاجة فيها؟ يا كل مرة يقول لك اكتشفنا معدن جديد، اكتشفنا ما اعرف حاجة جديدة، اكتشفنا يا اخي البترول، في محلات فيها بترول يا دوبنا بيكتشفوا فيها راشنو. اخواننا ده شيء عجيب فعلا. عشان كده طيب اذا كان هذه العلوم كلها من الله، الحاصل شنو؟ ما نرى من العلوم من الله، اذا نوقن في الاثر الثاني بان الامر كله لله العلم. شوفوا الآيات اللي حقول لكم في العلم دي آيات عجيبة. أبدأ لكم من الملائكة. شوف في العلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دي الملائكة. بعد الملائكة وعلم آدم الأسماء، علم آدم. بعد تعشف الأنبياء بيقولوا شنو عن داود؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس، علمه الله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني. ده كلام منه. طيب وجاء قال لرسول الله وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم من الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وامتن الله جل جلاله على الخضر فقال وعلمناه من لدنا علما. وامتن على جميع الخلق والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما في زول بالدارج بقول لك ما في زول طلع من بطن أمه شنو؟ متعلم. أيوة بسنونه نحن عنده علم وفاهم بيتعلم العلم بالتدريج. يا سلام يا سلام. يا سلام. طيب نمرة ثلاثة، العليم أثر في الحيوان، أثر في شنو؟ في الحيوان. يا إخواننا ركزوا معي، النحل ربنا علمه، ربنا علم النحل بدليل قوله تعالى شنو؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل ده عنده ميزة عجيبة. طيب هل مرة أكلت عسل النحل؟ عسل النحل النصيح ده ما مغشوش، أكلته بيكون أكلت عسل النحل. طيب الغريبة النحل بيحصل له حاجة عجيبة جدا، بيمشي يقع في الزهور والرحيق ويجذب الأشياء كويس، بعد ذلك بيقوم بيصنع بقية شنو؟ عسل. مرات يقع في ثمار متعفنة مخمرة، بيقوم لما يشيلها ويجذبها بتتكون عنده خمرة، عسل مخمر قابل للتخمير. يعني العسل مصنوع من شنو اخوانا؟ ما من الاشجار كويس، عشان كده ربنا قال يخرج من شنو؟ من بطونها شرابا شنو مختلفا، ليه؟ على حسب نوع الثمره اللي بيجر منها. فمراد الثمره تكون مخمره، شوف الشده يقوم يجر منها النحل ويعمل عسل. في جوا الخلية نحل قاعد فقط عشان يعرف النحل السكران من الما سكران. إذا النحل سكران ما بيخليه يرش ويكب الشيء شايله ده لأنه خمرة، بيطرده برا. عشان كده ما في زوج سيرب له عسل نحل وسكر أصلا. تب يا إخوان الكلام ده ما غريب؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا إخواننا عين الكلام ده، أنت خليك مركز معي، بيكون شاين ما سكر النحلة، هبشت الشيء المخمر ده وسكرت وشايلة في بطنها، هتمشي تدفقه. النحل بيعمل شنو؟ بيجيب الشيء ده بعد ما يصنعه بيقوم بيرشه، يكبه في الخلية، يكبه يكبه يكبه في الجدود دي. أنت بتجي تقوم تصفيها وتشيل شنو؟ يعني النحل، انت لما تجيب النحل تعصر النحل كذي يطلع لك عسل؟ لا، العسل بيخط النحل في شنو؟ في الخليه بالشمع اللي بيسويه. عرفت لما نجي سكران اول حاجه ما تعرف، قال لك بيعملوا اختبار يبشموه، المين بيعمل حاجه زي كده؟ يطردوه برا، يكشوا برا. العسل بيتخطى ده ما فوقه خمره، النحله تطلع برا يا من السكر تعاد تفك كويس وتدفك الهناي بتاعها برا، وتجيب لها سجاريت تكبه. قال ليك كان كررت بتقتلوها طوالي، كان كررت السكر بقت نحلة طوالي تسكر دي ما تنفع معهم. فالنحل العلم اللي اداه العلم ده منه يا اخواننا؟ ده اصلا ممكن يكون النحل ده خش له جامعه ولا قري له في كليه ولا تخرج من معهد. طيب نمره اثنين، الطيور. تخيل الطير يرى ثمانية أضعاف ما يرى الإنسان. الطيرة بصرة أنت بتشوف كويس، الطيرة قدرت ثمانية مرات لأنها محتاجة لذلك. بعض الأنواع الفصائل من الكلاب حاسة الشم عندها مليون ضعف الإنسان، مليون مليون ضعف الإنسان. أنت مش بشم؟ في كلب بشم قدرك مليون مرة. ده كله موجود في شنو؟ في الحيوانات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرف إنه ده علم ربنا، قال شنو؟ لما ربنا ذكر الحيوانات والدواب قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحان الله عجيب. طيب أقول لك حاجة، الأسماك في مليون نوع من السمك يا إخواننا، ده العمل منه. هل ممكن شخص يجنب يعمل الشيء ده كله يقسمه كده؟ مليون نوع من السمك. الحوت الكبير، الحوت الكبير بيزن، مش الكبير، متوسط، بيزن 150 طن، 50 لحم و50 دهون و50 عظم، بيطلع 90 برميل من الزيت، 90 برميل من الزيت. ده الحوت. الحوت ده لما يرضع بيرضع 300 كيلو، مش رطل، 300 كيلو من اللبن. الشيء ده كان كامل البشر بيرضعوه، كان اللبن في الدنيا ده انتهى كله تت. بيرضع 300، بيرضع من امه. البحار الكبيره دي امه ذاتها بتاكل، تاكل لها اسماك وتاكل بني ادمين وتاكل حاجات وترضعه. بيرضع 300 كيلو، يعني لما يرضع 3 رضعات طن، 3 رضعات دي شنو؟ طن كامل. طيب شنو؟ والله يا اخواننا، والله يا اخي ابن ادم ده غرقان. قال نحن، قال انا، قال مشيت السوق العربي. قال السوق العربي شنو؟ السوق العربي ده يا اخي البحار دي والمحيطات والبحار الضخمه دي، انت قاعد فيها يا اخي الطياره تمشي فيها وانت تفتر كويس. اشكال وانواع كويس. قال لك الحوت كان كبر بيحتاج في الوجبة في اليوم 4 طن، وده كله بيأكل تحت الموية دي قاعدين وبيأكل وتب. رأيك شنو؟ انت قال البشر قاعد يسوى حاجة يا أخي. الواحد عنده 4 شفع يقول لك نحن جوعنا والموضوع انتهينا. 4 شفع بس يقول لك ما قاعدين نأكلهم. والحلة نحن قال لك مشكلة كلها، قال في حلة الملاح، قال 4 شفع بس. انت عارف 4 طن دي يعني قدر كيف؟ يا اخي حاجة يعني عجيبة. الطن بتاع الاسمنت فيه كم شوال؟ 20 شوال. و80 شوال دقيق. ده طن واحد يا اخي. ما اصفر وانا العالم ده عجيب. دي كلها كائنات خلقها الله بل وعلمها لتهتدي. وقد ذكرت لكم فيما قبل انه الطيرة بتطلع من البيضة وتطير. قال لك انت بتطيري مشنو كده؟ امشي في الوطن يمكن انت من النوع اللي بيمشي ولا بيزحف. علمك الطيران منه يا اخي. العقرب قال لك اطلع من بطن امي طوقك طوالي يا اخي. دقيقة الفهمك انت عقرب يطوق منه كده؟ اصبر، يطوق طوالي العقرب، يطوق طوالي. والله يا اخواننا يعني الانسان لا يملك الا ان يقول انه علم الله شنو؟ علم الله سبحانه وتعالى واسع. شفت كيف؟ يا سلام، شيء عجيب. نمرة 1 قلنا ما نرى من العلوم والمعارف والمخترعات بعض علم الله. نمرة 2 العلم منه سبحانه وتعالى كما قال عن الملائكة وعن الأنبياء وعن الرسل وكذا. نمرة 3 من الذي علم الحيوان ومن الذي هداه. نمرة 4 فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا، اختص الله نفسه بعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات، في السماوات منه ملائكة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا علم اختص الله به نفسه، فهو يعلم الغيب جل وعلا. ولذلك يقول تعالى إن الله عنده علم الساعة عنده بس. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. الملائكة ما يعلم الساعة تقوم متين، إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما في الأرحام في أرحام جميع الإناث، يعني الحوت الكبير ده في بطنه في شنو كويس بدون آلة، البشر إلا يجيب آلة يخدها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني يحصل إجهاض كويس، غاض الماء يعني شنو نقص. وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. شوف العلم ده كيف شامل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف مدسي بالليل وسارب. سارب معناه شنو؟ ماشي متحرك. وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يا السلام، والله إخواننا آمنا أنه لا إله إلا هو سبحانه. أي والله سبحانه آمنا. معقبات له، معقبات، معقب الشيء الذي يكون عقب الشيء وخلفه. العقب معناه في أشياء بورا البشر، بوراء المادة التي يراها الناس. ملائكة حايمة وقاعدين وحارسين الناس. حس الآن المجلس ده فيه ملائكة، لأنه بيجوا ما اجتمع قومه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون إلا شنو؟ إلا نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم شنو؟ الرحمة. فبيجوا ملائكة، الملائكة دي المعقبات. عقب معناه وراء المادة، ما وراء المادة لا يروا لكنها موجودة. له معقبات بالنسبة للناس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ويحفظونه من أمر الله معناها يحفظونه بأمر الله أو من أقدار الله التي تقع عليهم فلا يحسون بها. إخواننا حكمة الله، الحادث ده بيتم في لمح البصر، في لمح البصر. زو سايق عربيته واتقلبت، يقول لك والله ما حسيت إلا الناس اتلموا فيني وجمرقوني، ولقيت جلابته كلها مليانة دم، ولحد الساعة ديك مكسور ولا ما مكسور ما عم بيعرف. بتحصل النادى في لمح البصر ليعلم الناس أن وراء المادة المحسوسة التي يرونها كائنات خلقها الله جل وعلا. الله الله ده قوي، ربنا ده قوي شديد. عشان كده أخواننا من أعظم مقاصد فقه الأسماء أن تقوي إيمانك بالله جل جلاله كويس. طيب فقلنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والله يعلم غيب السماوات والأرض. الغيب الشيء الغايب في السماوات وفي الأرض. يا سلام إخواننا، أنا قاعد أقول للناس والله يا إخواننا ما تقول لي ما يعني إخواننا العلم جيد، العلم سمح، لكن ما تنبهروا وظنوا إنه العلم يقدر على كل شيء. يقول لك يا إخواننا العلم ده أول حاجة السماوات خليها، ده ما في بشر بيقدر على تب السماء دي ما محفوظة، وجعلنا السماء سقفا شنو محفوظة. السماء دي محفوظة، في زول بيقدر يمشي عليها بهليكوبتر ولا بصاروخ ولا بمكوك فضائي. حدكم الأرض وما حولها، الفضاء حولكم ده كويس. تخيل حتى الفضاء وما حولكم والشيء انتوا فوقه ده ما عندكم العلم كله. بدليل خلي علماء العالم يجتمعوا ويوروني الروح دي شنو. جيب لي جميع الأطباء والعلماء والفلاسفة والقانونيين في العالم يورونا الروح دي هي شنو وين قاعدة. بني آدم مفتح ويسمع ويتكلم ويتحرك وتضرب ويتألم وينجرح يكب دم شح شوي يقول لك روحه مرقت الشيء شو ده مرقت بوين والمرقة منه ده والله إلا وحي من الله يكلم إنه في ملائكة بتجي تقبض الأرواح وكده وكده زي ما شرحوا لنا في السنة النبوية. هل يا أخوانا يأجوج ومأجوج قاعدين في الأرض الآن وين؟ في محل بين السدين. وين بين السدين أحسن؟ في أقمار وفي شنو يا أخي. في واحد وراني المسجد بتاعنا ده في الإنترنت جاب لي جوجل قال لي أنا أوريك المسجد. والله جاب لي مسجدنا ده بين ميضنته دي. لا محمد سيد ما فيه كويس. وقال لي ده شارع الإنقاذ ودي المدرسة وده الميدان. قال بي جوجل قال كويس. أها طيب يا أجوج ما أجوج وين جوجل ده ما أعرف يا أجوج ما أجوج ده وين. يا أخوان حتى الأرض اللي احنا فيها دي ما أحطنا بكل شيء علما. لكن تأكد الذي له غيب السماوات والأرض الله يعلم غيب السماوات والأرض والذي يعلم كل شيء وكل شيء في قبضته. بل ربنا جل وعلا يقول سبحانه وتعالى أنا دار أجيب الآية أيوة وأن الله أحاط بكل شيء علما وأن الله قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللي هو الآية من الأول الله الذي خلق السماوات والأرض خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبالتالي شوف شيء عجيب خلاص. طيب الأثر الخامس في الكون وسع كل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسع كل شيء علما ربنا وسع قد أحاط بكل شيء علما. وهذا يدل على شمول علمه سبحانه. إخوان البني آدم ده انت حس أوريك زي ما أجي أثبت لكم بعد شوية. الكمبيوتر ده حاجة بديعة مش كده جهاز دقيق. تخيل الإنسان منبهر بالكمبيوتر وهو يجهل كمبيوترات يحملها هو في نفسه. طيب باختصار آثار اسم الله العليم في الكون ما فهمته وحاولت إدراكه أنها خمسة. ما نرى من العلوم والمعارف والمهن وهداية الإنسان لحل السنن والنواميس والوصول بالحواس والإدراك والفهم والهداية التي أودع في الإنسان ليتوصل إلى مصالحه ومنافعه في الدنيا. واحد. اثنين العلم من الله جل وعلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نمرة ثلاثة تعليمه حتى للكائنات الدقيقة والحيوانات التي لما كان لها أن تتعلم لولا أن الله علمها. وقد ضربنا بالنحل والأسماك والحيتان وغيرها مثلا. رابعا علمه الغيب وخفاء الغيب عن الناس وإدراك الناس للغيب القريب منهم عبر وسائط لتكون لهم شهادة. بمعنى شنو؟ هل تعرف الآن ما يدور في أمريكا؟ الآن حاصل في أمريكا عارفه؟ يا أخي أمريكا خلها في شنبات في الحلة حاسة في شنو؟ شوية شوية نجي شوية شوية بر الجامع ده حاصل شنو؟ ما عارف. طيب لكن لو قام جابوا لنا قناة الجزيرة وقناة القضاء عبر الأقمار مباشرة مشكلة حاصلة هناك في مقديشو بتكون عارف؟ بتكون طيب كان قفلت التلفزيون ما حتكون عارف. تخيل هذا غيب بسيط بالنسبة لك. فكيف بالغيب الكلي الذي حجبه الله إلا لمن أراد أن يبلغ رسالة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. نمرة 5، قد أحاط بكل شيء علما. بعد ده الآثار التربوية والسلوكية لإسم الله العليم، وهي 7. الأثر الأول، نحن نستفيد شنو يا أخوانا؟ يعني السؤال، نريد أن نعبد الله باسمه العليم، فكيف نعبده بالعليم؟ بأن نكون عبيدا لمنا للحليم. بتلقى واحد اسمه عبد العليم وفتح العليم، لقاك فتح العليم اسم. هم يقولون أن هذا جاءهم فتح من العليم. العليم منه الذي يعلم كل شيء. يا سلام، أول شيء إثبات العلم الشامل والكامل لله جل وعلا، وأنه لا يشبهه أحد من مخلوقاته في ذلك. يقول تعالى وفوق كل ذي علم عليم، ويقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، من انبهر بعلوم الناس. يا اخواننا تخيل بحر يطلع منه بترول، شو ده لاقاك؟ 5 كيلو في البحر بتصل أرضة البحر، وتحت 5 كيلو تاني 5 كيلو حفر، وتدخل مواسير، لاحظ معي، لاحظ، والمواسير تثبت بأسمنت جوا الموية، يحقنوها بأسمنت سائل لحد ما يقوى، ويعملوا منصات جوا ويطلعوا بيها البترول بالمواسير دي والحاجات دي. رأيك شنو؟ الناس يقول لك والله بناء آدم ده فقري، صح؟ مزور كان حيره بيقول ده شنو؟ فقري. فقري شنو؟ فعلا فقري، صح؟ صح. تخيل في البحر يعمل لك منصة، يعملوا قاعدة في البحر، القاعدة دي مدينة، تنزل طيارات وتقوم طيارات، رأي شنو؟ وده في البحر، في البحر. الشدة مش البني آدم عمل الشدة؟ الناس يستغربوا، ده مش العمل من آدم، وده بعلم الله وبتوفيق الله لهم، والأرض وضعها للأنام. شوف البني آدم ده، أي بني آدم فيكم راسك ده؟ شوريك البناء. والله يا اخواننا انا طبعا مرات بجيب معلومات، في ناس تلقاه يبالغوا، بيقولوا زول ده قاعد يبالغ، الشيء ده قاعد يجيبه من وين؟ الشيء ده في الكتاب. فيه اسمع المعلومه دي، تخيل في دماغ الانسان 14 مليار خليه قشريه، 14 مليار خلية قشرية في دماغ الإنسان تقوم بمسألة الذاكرة والتمييز والمعرفة والألوان والحفظ. تخيل ده 14 مليار. في 140 مليار خلية اسمها إسنادية قاعدة في المخ ده، لحد يوم الليلة ما عارفين أنها بتعمل شنو. العلم لحد يوم الليلة ما وصل 140 مليار دي شغالة شنو، لحد حسا ما اكتشفوها، لقوها يا دوب لكن ما عرفوها شغالة شنو. تقول لي منصة بتاع الطيارات في بحر، دي دارة لها هناي. أما ده علم من الله معناه، عشان كده قلنا ده ذاته من ربنا. حتى البني آدم اكتشفه ودخل القاع البحر وعمل كده. يا إخواننا تخيل القلب ده بضخ في اليوم كم مكعب من الدم بدون كلل ولا ملل؟ 8 أمتار مكعبة من الدم يوميا. 8 أمتار شنو؟ مكعبة. في الأسبوع كم؟ 56 متر مكعب يوميا. في الشهر كم؟ في السنة كم؟ لحد يوم الليلة كويس كم؟ تخيل الدم بيمشي الكليتين في اليوم 5 مرات قاطعا مسافة لو طلعت برا في الصقيعة 100 كيلومتر. كم؟ 100 كيلومتر. وبعد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب الأثر الأول نثبت له العلم الكامل. نمرة 2 العليم منه جل جلاله. أشرف العلوم ما كان مرتبطا بالعليم، ولذلك أشرف علم في الوجود وأجل معرفة في الكون هي التي تعرفك بالله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. 3 ينبغي أن تكون عقيدتك أن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه وعند وقوعه يعلمه، وما يكون في المستقبل يعلمه، وحتى الذي ما كان لو أنه وقع في المستقبل كيف سيكون يعلمه، بخلاف القدرية الذين يقولون أن الأمر أنف. القدرية بيقولوا ربنا ما بيعلم الحاصل إلا لما يحصل يعلم يا دوب، يعني قبل ما يحصل ما بيعلم إنه هيحصل شنو. لذلك اعتبرهم الصحابة مجوس الحديث النبوي مجوس الأمة، لأنهم جعلوا إلهان القدرية مجوس الأمة. 4 من هذا العليم من الاسم العليم نستفيد شنو؟ نستفيد نحن في رغبتنا قلة ما بأيدينا من العلوم، فعلينا أن نتواضع وأن لا نتكبر لو وجدنا علما. يا إخواننا موسى عالم ولا ما عالم عليه السلام؟ موسى عالم ولا ما عالم؟ نبي عالم صح؟ وقف في بني إسرائيل خطيب قال له من أعلم الناس؟ قال أنا. في الوقت ذاك هو أعلم واحد أعلم منه. نبي ولا الناس في بني إسرائيل عن قال ذي الأعلم ياتوا، لكنه ما قال بعد الله أو بفضل الله أو ما قال كده أو الله أعلم. قال لهم أنا طوالي بس ربنا جعله يذهب إلى الخضر ليتعلم منه، هذا السبب كما في البخاري الحديث في البخاري. ولما تعلم موسى من الخضر وتبين له أن الخضر أعلم منه في بعض الأمور، جاء طائر وأخذ من البحر بمنقاره، فأوحى الله إلى موسى ما علمك وعلم الخضر إلى علمي إلا كمثل ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. بس كده ده يخليك شنو؟ تتواضع. الأمر الخامس شوف يا إخواننا، العلم ورد في مقامين، مقام الخلق ومقام التنزيل، كما قرأنا في الآية الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. في مقام خلق ونزل ذكر صفتين من صفاته، القدرة مرتبطة بالخلق والعلم مرتبط بشنو؟ بالتنزيل. يتنزل الأمر بينهن. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير في خلقه وفي تنزيله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في خلقه وفي تنزيله. يا أخوانا الأسماك دي شفتوا أسماك ملونة يا أخوانا؟ شوفوا الأسماك الملونة دي بدقة، ما في حاجة جاء ساكت كده بالصدفة. 6 الاستقامة والخشية، العليم يفجر فيك الاستقامة والخشية. قال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قال تعالى شوف الآية دي وأثر في النفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شوف الآية دي وأثر. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يا سلام. طيب 7 نصرف علم الغيب لله وحده، فلا نعتقد أن غير الله يعلم غيبا ولا يدرك شيئا، ومن ادعى ذلك من كاهن أو ساحر أو دجال فقد وقع في الشرك وقد وقع في الكفر. وهنا مسألة مهمة يا اخواننا الدجال مرات بيعرف، هل ده علم غيب؟ لا، ما بيعلم الغيب، علم عن طريق الجن. علم عن طريق شنو؟ الجن. الجن ده بيعلم الغيب؟ ما الجن ذاته ما بيعلم الغيب، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعلم الغيب، لكن الجن بشو بالنسبة للجن ما غيب، الجن الغيب البعيد ما بيعرفه، لكن الجن شايف حاجات البن آدم ما شايفه، نقل للساحر بتاعه ده للدجال. الدجال ورى الناس يقول لك والله ده فكي كارب. كارب شنو؟ كارب الجن بتعرف ده؟ لا كارب لا حاجة، قال فكي كارب، قال كارب شنو؟ ما بيعلم الغيب. الجن ذا الدجال ده كان الجن راح بيحصل شنو؟ أه؟ لا يعرف شيء. في واحد دجال ظهر في منطقة من المناطق، بعدين الله سمعته انتشرت كويس، والناس بيقوا الأعمى شايل المكسر. حس واحدة قالوا طلعت في جهة شندي اسمها منو فايقة ولا حاجة دي أزور، قال لك في جسم اللي يقول اسم الجلالة، حتى اللي يقول اسم الجلالة يعني شنو اسم الجلالة؟ خلي الأنبياء ما كان بيدعوا انه بعالجوا الناس، يجي واحد عيال يرسل يقول امشي اكتوي امشي تعالج امشي كده، دي قال لك لأنه يقول في اسم الجلالة. الناس مش لها تخط ايده في الزول وتقرأ عليه قال لك بكويس طوالي. والناس طبعا في السودان الناس يعجبوك، الناس بقى يقول لك الدكاترة ما نافعين والله، قطعوا يدنا والله، بس فحوصات في فحوصات وعملوا موجات صوتية وصورة مقطعية والله ما نفع كده، نمشي نشوف ناس فايقة دل، الناس نفوسها ما ضعيفة حسة كويس. بالتالي يا اخواننا شخص يجلس يقول يدعي انه بعالج الناس ده كذاب، ولكن الناس ما صدقونا الا بعد ما يمشي يتأكد ويجي. الجنة بتاع اسمه ذاك بتاع الرشاد ذاك حصل لشنو؟ وقف ولا ما وقف؟ يمشي لزوء انه سكر يزقيج رسلين. أزود ده ما قال لك أنا كور عيني مغبشة، قال لك عندي سكري جرستين للسكري، والله في ناس جاءت بصدبة سكري رقدوا هنا في البراحة دي. طيب شنو يا أخي، الناس موهومة، ما كل مرة يجي دجال تقول له دجال كان ما مشوا شافوا بعينهم ما بيقتنعوا. يا أخواننا حتى لو بتقرأ قرآن أنا دار أعرف الجوطة والإعلام ده شنو ذاته، والناس يمشوا ويجنبوا لحد ما يبقى في ناس عندهم عقيدة. يا أخي في ناس عقائدة بتفسد بالحاجات زي دي كويس. يا أخي شوف حتى الرسول البجو ده الرقية وعي الرسول من الرسول كلام مش قاطع، الرسول كان خدت يده في زول ما بيبقى كويس بإذن الله يشفى، لكن يقول له أقرأ نفسك، يقول له أقرأ شنو؟ يحفظه، يقول له أقرأ كده وقول كده وقول كده وقول كده، يحفظ الناس عشان ما في زول يشد الرحال لزول كويس. يا اخي ده شو ده يا اخي ده، شفت كيف؟ والله يا اخواننا ده ضعف في عقائد الناس. ف الشرك دار احكيه شنو في الجزئيه دي، انه يا اخواننا في ناس بيروجوا لهذه الاشياء، يقول لك فيفا كيف المحل الفلاني يروب المويه ما عارف يسوي، يا اخي ده شغل بتاع جن. فالزول بتاعنا بتاع ذكرته بتاع الرباطات ده الناس بيجوا فجأة بيجا ما بسوي أي حاجة، طبعا الناس دي بسطة ما عارفين يا زول زول ما كان بيعالج، ما عارفين انه مكان معه جين والجين شنو خلاه، قاموا علقوا عليه الرباطات، واحد قال كورته فكت، قال الزول ده كورته شنو كورته فكت، واحد تاني قال شبكته طشت، قال ده الشبكة بتاعته طشت. فهذا ما ينبغي يكون. طيب نحن نكون وصلنا إلى ختام هذا الدرس